بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مسألة، قال العز بن عبد السلام: معظم آية القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. معظم آية القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. ثم من الآيات ما صرح فيها بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق استنباط، إما بالضم إلى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. فلما رآها امرأته دل على صحة أنكحة الكفار فيما بينهم، وصحة القوم الجنب من قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا يبين بعض طرق الدلالات التي منها تؤخذ الأحكام، يعني هناك آيات ما صرح فيها بالحكم مباشرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، وآيات المواريث وما شكل ذلك. ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط والاستخراج والاجتهاد، إما بلا ضم إلى آية أخرى، يعني لا يحتاج إلى دليل آخر، كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، يعني إطلاق لفظ امرأة على زوجة أبي لهب دلالة على أنها زوجته فهو معصوم في عرسهم. فلما سماها امرأته دل على صحة أنكحة الكفار فيما بينهم، لا بين الكفار والمسلمين، لا يصح إلا بالنسبة لأهل الكتاب إذا كانوا إناث، أما ولاية الكافر على المؤمنة لا يجوز. وصحة صوم الجنب من قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني عند الجماع وحلول الوقت وجوب الصيام والفجر الصادق لم يشترط ذلك بارك الله تعالى أن صحة الصوم متوقف على رفع الجماع، ولذلك دلت هذه الآية بطريقة الاستنباط أن الجنب يصح منه الصوم. نعم. أو من الاستنباط مع ضم آية أخرى، هذه في آية واحدة يفهم الحكم، هناك استخراج حكم بآيتين أو أكثر، وبمجموعهما نستنبط حكما، كاستنباط أن أقل الحمل 6 أشهر من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: وفصاله في عامين. فبضم هاتين الآيتين لبعضهما من البعض نستخرج حكما ثالثا، وهو أن أقل الحمل 6 أشهر، وهذا ما ذهب إليه عامة أو غالب الفقهاء أن أقل الحمل 6 أشهر، كما أخرج عبد الرزاق وغيره في مسنده عن أبي حرب بن أبي أسود الدؤلي أنه قال: رفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه امرأة ولدت 6 أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا أن هذا شبهة زنا، فقال عليه رضي الله تعالى عنه وهو إمام الأئمة: لا رجم عليها، ألا ترى أنه يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وكان الحمل هاهنا 6 أشهر. فتركها عمر رضي الله تعالى عنه. قال ثم بلغنا أنها ولدت آخر 6 أشهر وصح ذلك. نعم. لذلك الإمام الشافعي حين كان يقول رضي الله تعالى عنه: فليس تنزل بأهل الله بأهل دين الله تعالى نازلكم إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. نعم. كيفية الاستدلال؟ يستدل على الأحكام تارة بالصيغة، كقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله: وأطيعوا الله والرسول، وتارة بالإخبار مثل قوله تعالى: أحل لكم، وقوله: حرمت عليكم الميتة. المراد بالصيغة هنا صيغة الأمر: افعل أو لا تفعل بالنسبة للنهي، هذا المراد بالصيغة، أو بالإخبار، لأن أحل لكم جملة خبرية، أما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو أطيعوا الله والرسول جملة إنشائية أمر. نعم، هذا معنى بالإخبار. وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لم يقل تعالى: انتهوا عن الميتة، واضح؟ وإنما بالإخبار، فهذا يفيد التحريم. قد وهذا مهم جدا، قد يحسب الجاهل أو المغفل أن قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومشاكل ذلك، ليس هناك نهي من حيث الصيغة، فلا يستدعي تحريما. لا، التحريم ليس فقط بصيغة افعل أو لا تفعل، وبغيرها من الصيغ. هذه صيغتها أو عنوانها الرئيسي أو المشهور. نعم. وهذا سيأتي معنا في بحث الأمر مرة معنا سابقا. وكذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، هنا بالإخبار، لم تأتي الآية بقوله صوموا، لكن قوله: كتب عليكم الصيام، في قوة صوموا، بل أقوى من حيث البلاغة. نعم. قلت: ومثله قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني بالإباحة هنا. فهذا إخبار لكن فيه أمرا، يعني فيه حكم. نعم. أن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات ويقابلها تحل الخبائث، وأن طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى مباح لنا حلال. نعم. وطعامكم حل لهم. وتارة يكون الحكم، يعني الاستدلال بالحكم، قلنا يكون بالصيغة وبالإخبار، وتارة بما رتب عليها في العاجل والآجل من خير وشر أو نفع أو ضر. قلت مثاله قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذا بما رتب عليه في العاجل والآجل، هذا يستخرج منه فقط. إن كان وعدا كان هذا الأمر محببا إليه مرغوبا فيه مرغبا فيه، وإن كان عاقبته شر فهذا أمر مذموم واضح. ولذلك ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. وترتب المدح عاجلا واللعين آجلا هذا هو المأمور به أو الذي استحسنه الشرع ورغب فيه وأكد عليه. نعم. ففي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذا باعتبار العاجل والآجل يحدث في الدنيا والآخرة، واضح؟ فيفهم من هذا حكم يستنبط حكم، وهو أن على المؤمن أن يطيع الله تبارك وتعالى ويطيع رسوله لكي يحظى بالفوز العظيم في الآخرة. وكذلك في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي ترحمون الدنيا والآخرة، هنا لعل ليست الترجي وإنما هي للتأكيد لتأكد حصول ذلك الأمر وهو الرحمة. نعم. لا، عندما قال لعلكم ترحمون هنا نعم في أقيم صفة أمر، لكن لعلكم ترحمون هو تردد الرحمة الذي يقتضي ماذا؟ مقتضاه له ومقتضاه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، هذا ترتب عليه شر، مترتب عليه شر، فكان الإدبار والإباق عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شر بذاته، فهو منهي عنه. وكذلك في قوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، هذا ترتب عليه ذم وشر. لذلك نحن مأمورون بالانتهاء وبالعصيان وساوس الشيطان وعدم أن نكون في حزبه، لأن الترتب الذي يفضي إلى ذلك الاتباع هو الخسران المبين. نعم. آيات الأحكام. قال الإمام الدويقي وهو صاحب الإمام الشافعي من كبار أصحابه في مصر، نعم، مختصر الدويقي هو حتى الإمام الشافعي تلاميذ تعجبه، كتاب الرسالة كتاب الأم، حتى كتاب الأم المسمى بالأم هو نفس، هو سماعات الربيع المراد عن الإمام الشافعي، باين. كذلك المسمى بمختصر البويطي هو سماعات البويطي في نفس المجلس، تلاميذه ذواه أقوال وأصول الإمام، فسميت رواية الربيع المراد هذا المشهور هو الأم، مختصر البويطي كذلك سماعات الإمام البويطي عن الإمام الشافعي، مختصر المزني كذلك المزني من أصحاب الإمام الشافعي وهكذا. نعم. ولما كان الإمام الشافعي على فراش الموت سئل على من ينوبه في التدريس في مسجده فقال البويطي. نعم. سئل الشافعي كم أصول أحكام، قال 500 آية يعني في القرآن تقريبا غالب. قيل له وكم أصول السنة يعني أحاديث الأحكام تسمى، قال 500، وهذا هو المشهور على الألسنة والذي نسمعه غالبا عموما. نعم. نوادر. هناك كتب معاصرة لأيامها آيات الأحكام، هناك آيات الأحكام لابن العربي، آيات الأحكام للجصاص ابن العربي المالكي، آيات الأحكام للجصاص حنفي، آيات الأحكام لإليك الهراسي شافعي، آيات الأحكام للبيهقي شافعي، وهناك آيات الأحكام يعني معاصرة مثلا للسيف، كذلك آيات الأحكام لهذا الشيخ سوري مازال حيا، هذا الكتاب قرأناه الآن مقيم بمكة، تذكروني معروف حتى ينفع صوت الجزيرة ضد النظام ومقبل ضد النظام. لا إله إلا الله. هذا السيد المقرر في الآية الثانية جمع فيها آيات أحكام من أول البقرة إلى آخر، يعني إلى آخر القرآن الكريم، من حيث ما يسمى بآيات أحكام. لا لا، أقل في الكتب البابية، أقل تقريبا يعني. وبالنسبة للكتب الأخرى كلهم ينصروا مذهبه، كلهم ينصروا مذهبه، ابن العربي يؤسس للمذهب المالكي، إليك يا هراس يؤسس للمذهب الشافعي مثلا، الجصاص يؤسس للمذهب الحنفي، كتب مفيدة جدا للتدرب على الاستنباط وفهم عقول الأئمة. نعم كلها تقرأ يجب كتب الحديث كتب السنة كثيرة جدا، جمع حديث الأحكام منها ذنوب المرام لابن حجر العسقلاني وشرحها للصنعاني، سبل السلام للصنعاني، كذلك آيات أحكام لابن تيمية الجد مش أحمد بن تيمية، شرحها الشوكاني نايم أوطار الشوكاني، وكتب السنة يعني كتب الدائي وغيرها للحافظ بن عجل العسقلاني، كذلك النووي، هناك كذلك كتاب رائع جدا لابن دقيق العيد الأحكام في آيات الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان، كذلك أحاديث أحكام كثير جدا الكتب هذه، عندك التسريب كذلك لزين الدين العراقي، كلها كتب مفيدة جدا في أحاديث الأحكام وكيفية الاستنباط منها وغيرها. يعني كتب السنة معظمها هكذا، مثلا شروح الموطأ كلها تقييم أقوال المنتقى للباجي، كتاب فقهي وضع فيه فقهه الإمام الباجي، كذلك الزرقاني وغيره، كلها حكاية أحكام فقهية بحتة. نعم أنت قصدي جمعها في الكتاب آية آية حديث حديث؟ لا أعرف أكيد في موجود، ابحث يعني إذا تقتنع عنوان. قال من سور القرآن سورة الفاتحة نوادر ما تسمى بالنكت العلمية. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى وليعلم أنه مر على لسانه في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها 10,000 مسألة، فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. وقدمت هذه المقدمة لتصيغ التنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول، ما دام تكلم الإمام بهذه الكلمات إلا ما هذه المسائل واقعة في ذلك، وله تصور كامل عنها، وتجد يعني من فاتحة فواتح عظيمة جدا يعني، ومعاني يعني غزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، 10 مجلدات شو اسمه الكتاب؟ عشر مؤلفات، عشر مجلدات ممكن الله أعلم. هناك يعني التفسير تجد يعني مجلد الأول كله للفاتحة مثلا، حتى الشيخ طارق بن عاشور استغرق فيها استغراقا عظيما، الفخر الرازي كذلك. نعم، هناك مؤلفات مفردات الفاتحة معانيها. سورة البقرة، قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن الكتاب الذي سميته لك: اعلم وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن، سمعت بعض أشياخ يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، ولعظيم فضلها أقام عبد الله بن عمر 8 سنين في تعلمها والعمل بها. المقصود بتعلمها هنا هو ذكر ذلك والعمل بمقتضاها. نعم، رضي الله تعالى عنه. لا، من العرب قد سمعت بعض أشياء. نعم. سورة المائدة، قال أبو ميسرة: في المائدة 18 فريضة. قال ابن العربي: فربما كان فيها 1000 فريضة، وقد ذكرناها نحن في هذا المختصر للأحكام. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية فقط هي أصل من أصول المقاصد في الشريعة الإسلامية. نعم، بقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فيه قواعد فقهية كثيرة جدا وأصول مقاصدية بنيت عليها، أولها وأعلاها جلب المصالح ودرء المفاسد، منها الضرر والمزاد، منها إذا ضاق الأمر اتسق، وإذا اتسق الأمر ضاق، المشقة تجلب التيسير، إنما الأمور بمقاصدها، وغيرها من القواعد الشرعية. نعم، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات. وبحق ذلك تأكيد، فإنها شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الطهور شطر الإيمان، وهو يتكلم عن الطهارة في صحيح الخبر عنه. ولقد قال بعض العلماء إن فيها 1000 مسألة، واجتمع أصحابنا في مدينة السلام فتتبعوها. طيب، ما هي مدينة السلام؟ سبب مرت معي كتابة الحداد. مرت معايا في وانا حضر في الموطا وظن في كتاب من الكتب كان هناك يعني ابن العربي مع الاشياخ ويتلقى العلم ذهب حتى الى القدس وهناك المناظرة المشهورة بينه وبين الزنجاني بينه وبين الزنجاني إمام شافعي كبير له كتاب عظيم في علم من العلوم التي يجب أن يتقاها طالب العلم لتتكون شخصيته الأصولية وهي رد الفروع إلى الأصول. طيب قال واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها فبلغوها 800 مسألة ولم يقدروا أن يبلغوها 1000. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من خبايا الزوايا، يعني مسألة شاقة يعني لكن يستطيع أن يفرع بها يعني يفرع عدة فروع تنبني على قاعدة كلية ويفرعها وهكذا وهكذا من تبلغ هذا العدد من المسائل والفروع. نعم. وذكرني هذا التعبير بقوله خبايا الزوايا كتاب اسمه خبايا الزوايا للإمام الزركشي، وعندي هذا الكتاب أتيت به من السنة من نفائس الكتب. هنا في سورة المائدة فربما كان فيها 1000 طريقة هل كيف في 1000 طريقة؟ لا وين سينتقل؟ قال ابن العرب في سورة المائدة يقول قال العربي ربما كان فيها 1000 طريقة وقد ذكرناها نحن طريقة من قصور الأحداث. هذه الآية كاملة تشكل على 1000 طريقة منها هذه أو الصورة كاملة إما الصورة كاملة أو هذه الآية هذه الآية كما ذكرنا الآن تتبعوها فاستخرجوا منها 800 مسألة ولم يستطيعوا أن يبلغوها 1000. يعني في المسألة فيها نوع من المجاهدة يعني ليس يعني الحكم بمعنى يعني أن الآيات تتضمنها منطوقا وإنما استخراج كما قال هنا. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم مثل الآن قواعد الفقهية وتجد قاعدة فقهية تحتها فروع هكذا يضبط. أما الآية إذا نظرنا إليها تتضمن يعني الوجوب وأركانه وحكمه وكل حكم من من من من من هذه الأركان فرضية من رفع الوجه فرضية كذا ومنها السخر الجنية ومنها التتابع مثلا أعطيكم أنا مثال مثلا يقولون من النكت يعني في هذه الآية قالوا أن دخول شيء بين متجانسات ترتكبه العرب لعلم لنقطة دخول شيء على متجانسات ترتكبه العرب لعلم لنقطة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كذلك هنا في دلالة اقتضاء إذا أردت ففيه إشارة إلى وجوب النية ومن ألف المتجانسات هي المقصودات فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أدخلنا المذهب في ضمن المقصودات ليس منه النقطة التي ارتكبت هنا هو إفادة مال الترتيب وجوب الترتيب هذه النقطة في إدخال ممسوح على مقصود على مقصودات هذا مثلا من الأدلة التي استنبطها الشافعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ به الله ولا يرد عوم الله إلا بخصوص السبب. شوف قداش كان تخرج من كم من يعني من أحكام كلية تحت هذا السياق متعدد. ولذلك الذي يحصل وهو مقام الراسخين هو كيفية استخراج تلك الجزئيات التي هي تحت الكل، ولا ولازم تحت ذلك اللازم، كما بينا في العقيدة أنها من الأمور العسيرة، لذلك يجب البيان فيها، يجب بيانها بالنسبة في أصول الدين. نعم. كذلك مثلا هنا في مسألة العطف برؤوسكم وأرجلكم، هناك قراءة متواترة وأرجلكم، فقيل هنا العطف على المجاورة، جر بالمجاورة، كقول العربي جره ضب الخيب، الخيب هو الجحر ليس الضب، فالمقام أن تقول جحر ضب خيب، فهنا جر للمجاورة، فليس دليلا على أنه يمسح، وإنما جر للمجاورة وهكذا. نعم. دخول أن عندنا متجانسات أدخلنا شيئا ليس من جنسها، المتجانسات هي المقصورة، المقصور ليس من جنس المرسول، العرب تتكب هذا في نقطة. قال الشافعي النقطة في ذلك هو وجوب التركيب، النقطة التي ارتكبت فيها هذا هي وجوب التركيب في الوجود. لا مش الرجيم، المسح. عندنا مقصولات كل مقصولات، أدخلنا منصوحا في ضمن مقصولات، هذا هو الذي إدخال يعني غريب على المتجانسة، يعني مش مشكلة حد إذا يعني لأنه مثلا هكذا. قال الشرقاوي دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى، طهارتان الوضوء والغسل، مطهران الماء والتراب، حكمان المسح والغسل، مش والغسل والغسل، وموجبان الحدث والجنابة، ومبيحان المرض والسفر، وكنايتان الغائط والملامس. لماذا الكناية؟ والرباعة الغائط والمكان المنخفض من الأرض، والملامسة هنا كنية بها على الجماع، تستخدم كثير من الأحكام كثير، وكرامتان التطهير من الذنوب وإتمام النعمة تحفظ. دلت هذه الآية، أما هذا الكتاب حاشية الشرقاوي عن التحرير، تحريف مين؟ بتاع الكمال بن همام، معقول عند حاشية فيه؟ لا كمال اسم التحبير، شوفونا شوفونا حاشية شرقاوي على التحريف. ويكتب الفقر عن ايش عمل ما يكتب سجن التحرير؟ اسمعكش على كل شيء. قال الشرقاوي دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مبنى، طهارتان الوضوء والغسل، مطهران الماء والتراب، حكمان المسح والغسل، وموجبان الحدث والجنابة، ومبيحان المرض والسفر. المرض والسفر مبيح، ونستطيع في هذا أن نتوسل في الرخصة والعزيمة ومعناها، وكنايتان الغائط والملامسة، وكرامتان التطهير من الذنوب وإتمام النعمة. فالقرآن بحر العلوم كما قال، كما هذه القولة احفظوها ترجون بها على المستلزم الذين يبغضون دين الله تبارك وتعالى، فليس تنزل بآل دين الله نازلة، فليس تنزل بآل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فليس تنزل بأهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. وهذا إبراز قوله وما فرطنا في الكتاب من شيء عموم. نعم. قال حتى الآن بعض العلوم وبالقدر تمكن الإنسان في العلوم مع الاستقامة يمكن أن يفهم منه ويلتمس حسب طاقته بالآلة المعتبرة. وكذلك هذه الآية الآلات العلمية اللغوية الشرعية، أما ما يحصل من تجليات وما يسمى بالتفسير الإشاري فله ضوابط، له ضوابط محددة ويستأنس بها لا يرتكز عليها، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لكن وصيكم إشارة، الإمام الغزالي له كلام نفيس في هذا وهو فاصل. منها قال أن العواطف والمشاعر متعددة فلا ضابط لها، فلا يعتمد على التفسير الإشاري. وهذا الفرق بين التفسير الإشاري والباطني. التفسير الإشاري يرتكز على أعمدة الدين فلا يخالفها ولا يصادم نصوصها وثوابتها، أما الباطني فهو يصفعها طبعا بل يسقطها بعضا. منها أن الشريعة مثل حجاب، من يقول هذا اصطدم بصخرة الجهل فلم يستفق ولم يستفيق حتى يركن أهل العلم. والشيخ الذي يقول أن الشريعة حجاب ليس بشيخ ابتداء. كيف الشريعة حجاب وهي التي تنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطيكم دليل قاطع وقاطع. من أين استفدنا وجوب تزكية النفس؟ من القرآن، من الشريعة، هي التي أرشدتنا إلى وجوب ذلك. فكيف تكون شريعة الله إجابة والعياذ بالله تعالى؟ لا، الصفاء يتبين من تجلياته أن الدين ديننا كما قال تبارك وتعالى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني النعمة تامة، فهو متناسق بمحاوره وأركانه الثلاث: عبادة الله تبارك وتعالى، هذا كله تحت جزئيات كبيرة جدا، وعمارة الأرض تحته كليات جزئيات كثيرة جدا، وتزكية النفس وتحتها فروع كبيرة جدا، كلها تكون الجسد الإسلامي. واضح؟ فالذي يقول مثلا هذا وتجده في كتب التفسير الباطني أو ما ينهج به بعض الجاهلة هذا مردود عليه. واضح؟ قال: وقد جلس الإمام ابن تيمية مكان والده بالجامع على المنبر لتفسير القرآن العظيم، وشرع من أول القرآن، وكان يورد من حفظه نحو الكراستين أو أكثر، وبقي يفسر في سورة نوح عليه الصلاة والسلام عدة سنين أياما يوم جمعة، من شدة أو من كثرة من غزارة المعلومات الفوائد. وهذا ليس يعني المستبعد، بل هو ممكن. وفي أيامنا هذا رأينا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى كيف أن الغزارة التي تفيض منه من المعاني يعني ما سبقه بها أحد، ولقد قرأت ذلك في شيخ ما خاشع حقي الحسن حفظ الله تعالى القدسون الذي يعني تركته ويعني شاهدته، وصلت وأنا كنت أحضر مجالس درس تفسيري عندنا في المسجد في قامص عندها كان في سورة المائدة، كان ابتداء الفاتحة قبل 15 سنة آلاف الأشرطة موجودة عندنا، يعني مكتبة مكتبة من الأشرطة من غير سورة المائدة تحس فتح. لا يعني عندها أنا يعني في المائدة وما تخطى صفحة في سنة كاملة ومضقيتها معاني تأتي عزيزة سبحان الله. إيه هذا ليس قريبا. نعم. وفي الحديث الشريف في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو أمير قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال يا أبا أمير ما فعل المغير غير بليد واضح المغير هو طائر الصغير نغر كان يلعب به النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعبه ويداعبه يا أبا أمير ما فعل المغير معروف مشهور هذا الحديث مشهور بماذا بشدة الفوائد التي استخرجها العلماء من هذا الحديث بل أفرد له مصنف حديث عمي كذلك حديث بريرة المشهور فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبطاط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. في هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن الخاص الفقيه الشافعي في جزء مفرد خاص بهذا الحديث استخرج منه فوائد كثيرة، يعني من أراد أن يرجع إلى هذه الفوائد فتح الباب للحافظ. وذكر في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يرون أشياء لا فائدة فيها، يعني يقولون أن هناك أحاديث لا فائدة فيها يا أبا عمير ما فعل المغير، يعني هذا الحديث لا فائدة منه فلماذا يقولونه ليس فيه فوائد ولا فيه أحكام واضح. فأفرد الإمام الطبري ليس الطبري إلا المفسر نعم يعني جعل هناك جعل مصنفا مفردا لشأن هذا الحديث وبيان فوائده. نعم قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها ثم ساقها 60 فائدة سبحان الله. قال ابن حجر فلخصتها مستوفيا مقاصدها ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. وقال الحافظ العراقي والفوائد التي ذكرها وأكمل بها 60 هي من فائدة جمع طرق الحديث، يعني هذا جمع طرق الحديث يعني هذا من فوائده هي استخراج الأحكام بتعدد الطرق ليس من طريق واحد. نعم لأن كل طريق يضيف فائدة أو قيدا أو تخصيصا أو بيانا لإجمال. نعم لذلك الحديث لا يؤخذ من طرف واحد وإنما تستخرج طرقه حتى ينظر فيه. نعم وهذه من أعمال الفقيه والمجتهد. ولذلك أخذ الحديث اتفاقه الحكم من حديث واحد يقرأه في كتاب هذا من الجهل والضلال، الضلال الجهل واضح، ليس الضلال السلوكي. والضلال الفقهي قد يؤدي إلى الضلال السلوكي، يعني في في في في يعني تراكم الجهل يصبح مركبا، وإذا انتقل الجهل من البسيط إلى المركب أدى إلى تدين. نعم، لأن الجهل المركب هو الذي يصبح على صاحبه نوعا من الاستكبار والعناد، أما الجهل البسيط هو الذي يعترف بجهله فيتلقى العلم ويقبله برحابة صدر. والفوائد التي ذكرها وأجمل بها الستين هي من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. يعني ذكر هنا في الحاشية بعض الفوائد: مخالطة بعض الرعية دون بعض بالنسبة للإمام، استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، عندما أزور شخصا يستحب أن أصلي في بيتي صلاة نافلة ركعتان، جواز الممازحة، مش حرام الممازحة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وجواز لعب الصغير بالطير لو كان حراما لنهاه صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير مكلف يؤمر وليه، وجواز تكنية من لم يولد له كان قبل أن يولد، فما هي أبا عمير الزمر الصغير يا أبا تراب. نعم، شفت فوائد. وفي حديث بريرة في المكاتبة قال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد، له مفردات حديث بريرة جارية، ثم عتق فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تبقى عند زوجها بعد أن أصبحت حرة وهو عبد، إلى ما انصبت من هذا الحديث من فوائد. فبريرة أجابت النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة وأدب رفيع، قالت: إن كنت تخاطبني كرسول، بمعنى أنك تأمرني بالبقاء على زينتي هذه، أم هو يعني نوع من الاستشارة والتحليل، قال لها: لا أنت مخير، فإذا تبعت حاله لا يسمى الحكم مباشرة، أنها مخيرة بالبقاء على يعني على يعني على تلك الزيجة، أو أن بمجرد العتق يفسخ عقد النكاح، واضح؟ وهكذا أحكام يستنبط من هذا أنه يفسخ عقد النكاح. قال ابن حجر: وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 فائدة، أكثرها مستبعد المتكلم، هناك بعض التكلم والتعاقب، وهذا لا ينبغي لحال، كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان، الذي جمع زوجته في نهار رمضان فقال لها: لك يا رسول الله الحديث. نعم، منها أنه خاص به لأن النبي هو الذي تصدق عليه، لا يوجد عنده شيء، فبلغ به ألف فائدة وفائدة هذا الحديث، تذكرون احترقت منها تلك الفائدة. نعم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.